وريحته طيبة. يبقى المؤمن اللي يقرأ القرآن ريحته طيبة وطعمه حلو. ومعنى طعمه حلو يعني قلبه نظيف. يعني بقرأ القرآن. بس يشترط في من يقرأ القرآن خمس شروط. بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول يجب على قارئ القرآن ان يعرف بليله والناس نائمون. وبنهاره والناس مفطرون. وبحزنه والناس يمرحون. وبصمته والناس يخوفون. وبخشيته والناس يختالون. سمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير. خمس اوصاف لمن يقرا القران. الوصف الاول ليله. الوصف الثاني نهاره. الوصف الثالث صمته. الوصف الرابع حزنه. الوصف الخامس خشيته. ولذلك ابو هريرة كان يقسم الليل ثلاث اقسام. يوم تلته وينام ويقوم مراته ويقول لها قومي استلم الوردية بتاعتك. قومي بقى احيي تلت الليل اللي عليك. قبل مراته ما تنام تقوم بنتها تقول لها قومي انا الوردية بتاعت انتهت. قومي بقى امسكي الوردية الثالثة بتاعتك انت. فبيسألوه طب ما بيتموش كلكم مرة واحدة ليه وتناموا مرة واحدة ليه؟ اما ابو هريرة قال حتى لا يخلو بيتنا ساعة من ذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام على ابي بن كعب لما سيدنا النبي مرة بيقول له يا ابي ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة اللي هي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ابي بن كعب استغرب قال له ام قال له يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له او قد فكرت عند ربي؟ هو ربنا يغفر فيك؟ قال انا ذكرت عند الله. قال له بل ان الله هو الذي ذكره مش عنده ده هو اللي ذكره. وقال لي رسولة البينة على ابي بن كعب حظمه. ليه؟ الناس دول كان ذكرهم في السماء مرفوع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وجبريل كان مع النبي. بعد جبريل ما انهى الوحي الشريف صعد الى السماء. وبعدين النبي بيقول له يا ابا ذر ان جبريل يقرئك السلام. فرد ابو ذر قال له هو عارفني يا رسول الله؟ خد بالك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف الناس، شوف معارك الناس كانت تلاقي ايه؟ قال لك جبريل. شوف الناس كانت تعرف مين؟ مش مثلا يعرف واحد من مناصب الدنيا الزائلة الزائفة. لا لا، بيقول له هو جبريل عرفني؟ قال له والله يا ابو ذر ده انا سألت السؤال قلت له انت بتسلم على ابو ذر اتعرفه؟ قال لي يا رسول الله وكيف لا اعرفه وملائكة السماء جميعا تعرف. قال يا خبر ابيض، ملائكة السماء هم كم واحد؟ مليون؟ 100 مليون؟ 1000 مليون؟ كم واحد؟ هقول لك كم واحد؟ النبي لما طلع ليله في المعراج يا رجاله بعد ما المعراج طلع عليه بيقول ما من موضع قدم الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لله. ده موضع قدم؟ ما فيش موضع قدم في السماوات العلى الا وفيه ملك قائم الى يوم القيامة او راكع او ساجد الى يوم القيامة. ومع ذلك يقول ربنا ايه بعد هذه العبادة؟ وعزتك وجلالك ما عبدناك حق عبادتك. شوف الكلام. فالنبي بيسأل ابو ذر، جبريل بيسلم عليه، قال له هو يعرفني؟ قال له طب انا سألت السؤال، انت تعرف ابو ذر يا جبريل؟ قال له وكيف لا اعرفه وملائكة السماء جميعا تعرفه. تعرفه بايه؟ قال له بكثرة قراءته لقل هو الله واحد. يا سلام. كثرة قراءته ليه؟ لقل هو الله واحد. ليه؟ قال لك لاني بكعد ثلث القرآن الكريم. اللي اقراها ثلاث مرات الله يكتب له ثواب من قرأ القرآن كله. والنبي قال كده من قرأ سورة قل هو الله احد 10 مرات في ليلة بنى الله له بها قصرا في الجنة. ومن قرأها 100 مرة قال الله له يوم القيامة عبدي الجنة عن يمينك فادخل. قل والله احد. يبقى كويس اللي يقول والله وقت. ما قالش سورة البقرة عشان ييسر على العباد. عشان ييسر على العباد. شوف المكافآت التشريعية اللي ربنا بيصرفها للعباد. قل والله وقت. لو كانت البقرة انت هتقول يا عم انا لا دخلت الازهر ولا عرفت منها. انا مالي وما سورة البقرة اروح فيه. لو كنت قال عمران كنت هتقول كده. انما قال لك لا ده هي صورة 4 آيات. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لان دي التوحيد كله والاخلاص كله. اللي راى 3 مرات صواب القرآن كله. 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. 100 مرة ربنا يقول له انت عارف قل هو الله احد 100 مرة طيب الجنة عن يمينك. ها لليمين ضر ادخل الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب. انا عايزك توحد وتقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. شوف المكافآت اللي ربنا عايز يصرف العباد بها وعايز ينقي القلوب بيها. مش نبتلى النهارده بناس يقول لك اللي يحفظ الميثاق ياخد الدرجه، اللي يحفظ ورقه اكتوبر يترقى، اللي يعمل قصيده ميثاق ياخد كرسي، ياخد درجه، ياخد علاوه، ياخد منصب. شيء غريب. لا. السباق مش في الميثاق. التسابق في الخيرات. يحفظ كل هو الله واحد يقراها. يقراها باخلاص. الفيل بقى بتاعكم شوية. طول ما فيه نفاق لا يمكن يكون فيه تقدم ولا يمكن يكون فيه خير. وطول ما فيه رشوة. ولذلك سيدنا النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. اللي بيدفع واللي بياخد والوصفة اللي بينهم. والوصفة اللي بينهم. النهاردة الحق ينقلب باطل والباطل ينقلب حق بدفع الرشاوي. لدرجة ان يبقى الواحد صاحب حق ولا ينال هذا الحق ويضع عليه. وده راجع ليه؟ راجع الى اننا جعلنا بين الناس وبين الله حجابا مستورا. انما لو ان احنا عرفنا الناس بالطريق الى الله كان الواحد يقول اني اخاف الله رب العالمين. كان يخاف من ربنا. ولذلك انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف الاموال اللي عماله تتزعزع يمين وشمال، دي حفلات ودي استراحات ودي مقابلات ودي موائد ضخمه ودي استقبالات. شوف سيدنا ابو بكر لما بيجي يموت عمل ايه؟ صلى على النبي كده. وخد بالك من احنا كنا فين وبقينا فين. خد بالك احنا وضعنا ايه. ابو بكر لما يجي يموت وهو الخليفه، ومش خليفه معقول، ده خليفه حطمه قيصر وكسرى، وقال لكسرى يا كسرى كيف تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين. انت طرحتها ليه؟ ده انت نزلت من مجرى البول مرتين، مره من صلب ابيك ومره من رحم امك. فاعرف اصلا احنا النهارده بنسبح بحمد امريكا مره وبحمد روسيا مره، ما سبحنا لله مره، ما سبحناش لله مره، والعياذ بالله. احنا نسينا الله، احنا نسينا الله، ما سبحناش بحمد الله ابدا. انما كل الحرير امريكا، الولايات المتحده الامريكيه معانا، وما دام معانا ما نخافش ابدا. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. فين اليقين في الله؟ فين الثقه في الله؟ ابو بكر العظيم لما نام على فراش الموت، سيدة عائشة بنت رضي الله عنها بتقول له يا أبتاه أأدعو لك الطبيب؟ شوف بقى خليفة مالوش طبيب أصلا. النهاردة يمكن واحد يبقى ماسك منصب، أي منصب له كم طبيب. الخليفة مالوش طبيب يقوم يقول لها يا عائشة لقد قابلت الطبيب. قالت له فماذا قال لك يا أبتاه؟ قال لها لما قابلته قال لي يا ابا بكر انا فعال لما اريد. يعني انا مروح، مفيش داعي اللي تجيب طبيب على حساب مال المسلمين. قالت له يا ابتاه سفينة نكفنك حتى الكفى. ام قال لها كفنوني في ثوبي الذي كنت اصلي فيه خلف رسول الله. قالت له يا ابتاه ان ثوبك قد بلي، الثوب بتاعك اتقطع اصبح قديم. فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت. الثوب اللي حجبهولي اكتب به واحد فقير، انما انا حلبس كفن وعما قليل سيبلى الكفن في القبر وفي التراب. شوف خليفة لا يرضى ان يكفن في ثوب جديد. ثوب قال الحي اولى بالجديد من الميت. طب ده بيقول كده ليه؟ تعرف تقول لي ده بيقول هذا الكلام ليه؟ قال لا. طب ما تلبس يا اخي 100 بدلة، البس كل يوم بدلة كفن. قال لا. ده الله يرحم الجميع بقى، ده في ناس كان عندها بدل بعادة ايام السنة. قال لها ده في ناس النهاردة عندها بدل بعارف اوقات الصلاة، يعني عنده 5 بدل في اليوم. طب ما تشتري كفن ابو بكر تتكفن فيه جديد. طب مش راضي ليه؟ وبتقول ان الحي اولى بالجريد من الميت ليه؟ انت عارف ليه؟ لانه يخاف الله. بس ومدام خاف الله لابد ان يراقب الله في كل شيء، في كل شيء. سيدنا علي بن ابي طالب دخل على سيدنا عمر بن الخطاب بالليل لا مولع لمبه، وقاعد ماسك القلم والورق وقاعد يحسب في مرتبات الجنود. ام سيدنا علي قال له يا امير المؤمنين، عمر قال له فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم المسلمين تركت المصباح مضاء، ان كنت جئتنا في امر يخصك انت اقطعت المصباح حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. كده عشان نقطتين زيت. وبيكلم مين ده؟ بيكلم ابن عم النبي، ده بيكلم رسول، بيكلم علي ابن عم رسول الله. مستغفر ان يصيب اللمبة من ادم، ها؟ قال له لان ده مال المسلمين، مال حرام، حرام حرام والعياذ بالله. شوف الخوف من الله ايه اللي خلى عمر يقول هذا الكلام. الخوف من الله، الخوف من الله. لو ما كانش خايف من الله هيهمه ايه؟ ده المنافقين كتير، والناس اللي هم شايلين ولا شايلك كتير، وكل واحد عايز يوصل وينبح. انما دول ناس ما كانوش بتوع كلام زي كده، دول ناس كانوا عاملين حسابهم انهم لابد ان يلقوا الله. ولذلك من خاف سلم. قال لك النهارده يسين واحد في احد احياء القاهرة، وراحوا يدفنوه في مقابر الغفير. الحانوتي او التربي فتح اول قبر عشان يحطوا فيه، لقى بجانب القبر ثعبان كأن رأسه رأس بعير، وقعد في ركن القبر دي. قام التربي قال ما اقدرش ادخل. ليه؟ ما هو ثعبان، وبعدين فيه واحد يدخل وتعبان قاعد. قال نفتح قبر تاني. فتحوا قبر تاني لقوا نفس التعبان قاعد في نفس المكان. قالوا نفتح الثالث الثالثة ثابته. فتحوا الثالث لقوا برضه الثعبان في نفس المكان. طب هنفتح لكم مقابر كلها بقى، يا ترى الميت ده مصيبته ايه؟ عامل ايه في دنياته؟ قام الطرب قال للثعبان استحلفتك بالله ان تخرج حتى يدفن الميت. بس لقى الثعبان ده زاحف وطالع من القبر، ووقف على باب القبر في ركن من اركان الباب كده. الترب دخل حط الميت وطن طلع يجري، وبعدين عايز يقفل عشان الثعبان ما يدخلش. بس لقى الثعبان داخل زي التبريد الدارية ده، واستقر في القبر مع الميت. قاموا بيسألوا اولاد الميت ماذا كان يصنع ابوكم؟ فقالوا لهم كان يخرج امواله بالربا. يا رجالة الدنيا ساعة، اجعلها طاعة، النفس طماعة، عودها القناعة. لا تركنن الى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حينما تمسي الاخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي ان العيش عيش الاخرة. اسأل الله ان يحيي القلوب بذكره. اللهم احيي قلوبنا بذكرك وباستغفارك وبقراءة كتابك، واحسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.